بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبعد، فبإذن بكم حفظكم الله، للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قوله: باب الإجارة إلى صلاة العصر. ذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر، وإنما يؤخذ ذلك من قوله: ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر. فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلها. نعم، في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك، حيث قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر. قوله في رواية عبد الله بن دينار: إنما مثلكم واليهود والنصارى، واليهود والنصارى، هو بخفض اليهود عطفا على الضمير المجرور بغير إعادة الجار، قاله ابن التين، وإنما يأتي على رأي الكوفيين. وقال ابن مالك: يجوز الرفع على التقدير، على تقدير ومثل اليهود، ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه. قلت: ووجدته مضبوطا في أصل أبي ذر بالنصب، وهو موجه على إرادة المعية، ويرجح توجيه ابن مالك ما سيأتي في أحاديث الأنبياء من طريق الليث عن نافع بلفظ: وإنما مثلكم ومثل اليهود ومثل اليهود والنصارى، اليهودي مثل اليهود والنصارى. نعم. قوله: إلى مغارب الشمس، كذا ثبت في رواية لمالك بلفظ الجمع، وكأنه باعتبار الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف. ووقع في رواية سفيان الآتية في فضائل القرآن: إلى مغرب الشمس على الإفراد، وهو الوجه. ومثله في رواية الليث عن نافع في الآتية في أحاديث الأنبياء، ونحوه في رواية أيوب في الباب الذي بعده بلفظ: إلى أن تغيب الشمس. قوله: هل ظلمتكم أي نقصتكم، كما في رواية نافع في الباب الذي قبله، وسأذكر بقية فوائده بعد بابين. قال: باب إثم من منع أجر الأجير. قال: حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. قوله: باب إثم من منع أجر الأجير. أورد فيه حديث أبي هريرة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب إثم من باع حرا في أواخر البيوع. تنبيه: أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده، وكأنه صنع ذلك للمناسبة. قال: باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين أو آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم، فإن ما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم أو مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. قوله: باب الإجارة من العصر إلى الليل، أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل. أورد فيه حديث أبي موسى، وقد مضى سنده ومتنه في المواقيت. وشيخه أبو كريب المذكور هنا، المذكور هناك، هو محمد بن العلاء المذكور هناك. هكذا. قريب المذكور هناك هو محمد بن العلاء المذكور هنا. هنا نعم. أحسن الله إليك. وفي الرواية عندي البخاري بيقول: حدثنا محمد بن العلاء. أي نعم، عندي كذلك. نعم نعم، الله إليك. نعم قال: وبريد بن موحدة، والتصغير هو ابن عبد الله ابن أبي بردة. قوله: كمثل رجل استأجر قوما، هو من باب القلب والتقدير. كمثل هو من باب القلب، والتقدير كمثل قوم استأجرهم رجل، أو هو من باب التشبيه بالمركب. قوله: يعملون له عملا يوما إلى الليل، هذا مغاير لحديث ابن عمر، لأن فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار، وقد تقدم ذكر التوفيق بينهما في المواقيت، وأنهما حديثان سيقا في قصتين. نعم، وقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية في المواقيت الآتية في التوحيد ما يوافق رواية أبي موسى، رجحها الخطبي على رواية نافع وعبد الله بن دينار، لكن يحتمل أن تكون القصتان جميعا كانتا عند ابن عمر فحدث بهما في وقتين، وجمع بينهما ابن التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أولا فقالوا ما قالوا إشارة إلى طلب الزيادة، فلما لم يعطوا قدرا زائدا تركوا، فقالوا: لك ما عملنا باطل. انتهى. وفيه مع بعده مخالفة لصريح ما وقع في رواية الزهري في المواقيت وفي التوحيد، ففيها قالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك، إلا أن يحمل قولهم أعطيتنا أي أمرت لنا أو وعدتنا، ولا يستلزم ذلك أنهم أخذوه، ولا يخفى أن الجمع بكونهما قصتين أوضح. وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة، فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفروا به، وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة. فقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك، إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم. وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه، لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان. وقولهم: وما عملنا باطل، إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى، إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى. وكذلك القول في النصارى، إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة، فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. وقوله: ولكم الذي شرطت، زاد في رواية الإسماعيلي: الذي شرطت لهؤلاء من الأجر، يعني الذين قبلهم. وقوله: فإنما بقي من النهار شيء يسير، أي بالنسبة لما مضى منه، والمراد ما بقي من الدنيا. وقوله: واستكملوا أجر الفريقين، أي بإيمانهم. نعم. واستكملوا أجر الفريقين بإيمانهم بالأنبياء الثلاثة. وتضمن الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنيا، وسيأتي الكلام عليه في قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين. الساعة عفوا، أنا والساعة، أحسن الله إليكم. بعثت أنا نعم والساعة كهاتين. قوله: حتى إذا كان حين العصر، حين صلاة العصر، هو بنصب حين ويجوز فيه الرفع. قوله: واستكملوا أجر الفريقين كليهما، كذا لأبي ذر وغيره، وحكى ابن التين أن في روايته كلاهما بالرفع وخطأه، وليس كما زعم بل له وجه. قوله: فذلك مثلهم، أي المسلمين، ومثل ما قبلوا من هذا النور. في رواية الإسماعيلي: فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله، ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله.

مستأجرا أو غير مستأجر، ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى الاحتمال كعادته. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وقد تقدم من وجه آخر قريبا، وقد تعقب أو وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما ترجم له، وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع، وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة، وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة، أدرونا وقد تقدر قدر نعم أحسن الله، وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة، وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع، وسيأتي شرحه مستوفا في أواخر أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. وقوله في هذه الرواية لا أغبق هو من الغبوق بالغين المعجمة والموحدة، وآخره قاف شرب العشي، وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلاثي، إلا الأصيلي فبضمها من الرباعي وخطأوه أغبق. نعم صلى الله عليه. وقوله أهلا ولا مالا، المراد بالأهل ماله من زوج وولد، ماله وبالمال ماله من مفصولة يعني ماله. نعم نعم صلى الله عليه. قال المراد بالأهل ما له من زوج وولد، وبالمال ما له من رقيق وخدم. وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب، وتعقبوه وله وجه. وقوله فناء بفتح النون والهمزة مقصورا بوزن سعى أي بعدة. وفي رواية كريمة الأصيلي فناء بمد بعد النون بوزن جاء، وهو بمعنى الأول. وقوله فلم أرح بضم الهمزة وكسر الراء. وقوله برق الفجر بفتح الراء أي أضاء. وقوله فافرج بالوصل وضم الراء وبهمزة قطع وكسر الراء، من الفرج أو من الإفراج، فأفرج. نعم أحسن الله إليك. وقوله كل ما ترى من أجلك، كذا للكشمهني ولأبي زيد والمروزي وللباقين من أجرك. عندي أبي زيد المروزي. نعم أحسن الله إليك. كذا للكشمهني ولأبي زيد المروزي والباقين وللباقين يعني للكشمهني ولأبي زيد المروزي من أجلك وللباقين من أجرك. لا، كذا للكشمي هني يعني من أجلك فقط، ولأبي زيد المروزي وللباقين من أجرك. نعم أحسن الله إليكم. اللهم آمين. وإن كانت قال مشكلة برضو. نعم يعني لا يفصل بينهما إلا يعني هو عندي وضع الفاصلة هنا لام بعد وهنا لام وهنا لام. نعم نعم صلى الله عليه. قال ولكل وجه. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به، وأجر الحمال. قال حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة فانطلق أحدنا إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمئة ألف. قال ما نراه إلا نفسه. قوله باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به، في رواية الكشميهني ثم تصدق منه. وقوله وأجر الحمال أي وباب أجر الحمال. قوله حدثنا أبي هو الأموي صاحب المغازي. وقوله عن شقيق هو أبو وائل. وقوله فيحامل أي يطلب أن يحمل بالأجرة. وقوله بالمد أي يحمل المتاع بالأجرة، وهي مد بالمد. فيصيب المدة. نعم أحسن الله إليك. وقوله بالمد أي يحمل المتاع بالأجرة، وهي مد من طعام. والمحاملة مفاعلة، وهي تكون بين اثنين، والمراد هنا أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقات والمزارعة. ووقع للنسائي من طريق منصور عن أبي وائل ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره. قوله وإن لبعضهم لمئة ألف، هذه اللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم إن وتقدم الخبر، وهي كقوله تعالى إن في ذلك لعبرة، ومراده أن ذلك في الوقت الذي حدث به. وقد حدث تقدم في حدث نعم عفوا أحسن الله، ومراده أن ذلك في الوقت الذي حدث به. وقد تقدم في الزكاة بلفظ وإن لبعضهم اليوم مئة ألف. زاد النسائي وما كان له يومئذ درهم، أي في الوقت الذي كان يحمل فيه. قوله قال ما نراه إلا نفسه، بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود، وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكاة. باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قوله باب أجر السمسرة، أي حكمه، وهي بمهملتين. قوله ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، أما قول ابن سيرين وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد، وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضا بلفظ سئل عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها. وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين. قوله وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء ونحو من طريق عطاء نحوه. وهذه أجر سمسرة أجر أيضا. سمسرة أيضا. نعم أحسن الله عليك. وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة، ولذلك لم يجزها الجمهور، وقالوا إن باع له على ذلك فله أجر مثله. وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض المقارض المقارض. اللي هو المضارب يعني. نعم صلى الله عليه. وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق. ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمي له، وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق. قوله وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به، وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عنه، وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر، وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه، وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح هو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير، فزاد بدلها والصلح جائز بين المسلمين. وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولابن أبي شيبة من طريق عطاء. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم، وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله، وزاد ما وافق الحق. تنبيه: ظن ابن التين أن قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند على شروطهم بقية على نعم، هي الرواية فيها على شروطهم وعند شروطهم. نعم أحسن الله نعم. عليكم. ظن ابن التين أن قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم بقية كلام ابن سيرين، فشرح على ذلك فوهم، وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع، والمراد منه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي ألا يكون له سمسارا، فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر، ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة. وعن أبي حنيفة إن دفع له 1000 على أن يشتري بها بزا بأجرة 10 فهو فاسد، فإن اشترى فله أجرة المثل، ولا يجوز ما سمي من الأجرة من أو ما ثم سمى من الأجرة. نعم نعم أحسن الله عليك. وعن أبي ثور إذا جعل له في كل 1000 شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل فله أجر مثله. وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم، وحجة من أجازه أنه إذا عين له الأجرة كفى، ويكون من باب الجعالة، والله أعلم. باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق، قال: حدثنا خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قوله: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. أورد فيه حديث خباب، وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره. ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، والله أعلم. وقد تقدم حديث خباب في البيوع، ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10، ولم ير ابن سيرين بأمر القسام بأسا. أجري بأجري نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. نعم جزاكم الله خير شيخ محمد. أخيرا جزاكم سيدي، بارك الله فيك. آمين جميعا. فضلت الشيخ محمد الباز. سيدنا حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله أكرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. فبإسناد حفظكم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم. نعم أحسن الله عليكم. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة: حدثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكل بهذا. قوله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. كذا ثبتت هذه الترجمة للجميع. والأحياء بالفتح جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة. قال الهمداني في الأنساب: الشعب والحي بمعنى، وسمي الشعب لأن القبيلة أظن تتشعب منه. الشعر الشعب، نعم صحيح، الشعب والحي، أحسن الله عليكم، الشعب والحي بمعنى، وسمي الشعب لأن القبيلة تتشعب منه. وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس، وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه. ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره. وقد ترجم عليه في الطب: الشروط في الرقية بقطيع من الغنم، ولم يقيده بشيء. وترجم فيه أيضا: الرقية بفاتحة الكتاب، والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. أشار إلى ذلك ابن درستوية، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. قوله: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله تعالى في الطب، واستدل به للجمهور في جواز واستدل به ولا استدل به؟ عندي واستدل به للجمهور. نعم، واستدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء. قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله، وهو القيام في الرقى، إلا أنهم هنا أجازوه في القياسي. صلى الله عليه وسلم. وهو القياس في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر. وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة، فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن. قوله: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10. أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة باللفظ: وإن أعطي شيئا فليقبله. وأما قول الحكم فوصله البغوي في الجعديات، قال: حدثنا علي بن الجعد عن شعبة قال: سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم، فقال: أرى له أجرا. وسألت الحكم فقال ما سمعت فقيها يكرهه. وأما قول الحسن فوصله ابن سعد في الطبقات من طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسن قال لما حذقت قلت لعمي يا عماه إن المعلم يريد شيئا، قال ما كانوا يأخذون شيئا، ثم قال أعطه 5 دراهم، فلم أزل به حتى قال أعطه 10 دراهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا وكره الشرط. قوله ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. أما قوله في أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه، فروى عبد بن حميد في تفسيره من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام ويقول كان يقال السحت الرشوة على الحكم، وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة قال قلت لابن المسيب ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه، وكان الحسن يكره كسبه. وقال ابن سيرين إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو. وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا قال لي الاختلاف. إن لم يكن خبيثا، وبكده يستقيم الكلام. نعم، حسن يكرهه مشكلة فعلا. مثله ما يعني. نعم. وقال ابن سيرين إن لم يكن خبيثا فلا أدري ما هو. وجاءت عنه روايات يجمع فيها بين هذا الاختلاف. قال ابن سعد حدثنا عارم قال حدثنا حماد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين أنه كان يكره أن يشارط القسام، وكأنه يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط كما تقدم عن الشعبي. وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري وكان يقال واللي السحت. هو صحيح هكذا، بل وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا الاختلاف. أين الاختلاف؟ في قول ابن المسيب كرهه، الاثنين كرهه. نعم، يعني هو ابن المسيب بل ما ترى في كسب قصف كرهه، وكان حسن يكره كسبه. وقبلها ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام، ويقول كان يقال في احترش الحكم. بحسن أقرب إن لم يكن حسنا عشان يظهر الاختلاف. عشان يظهر الاختلاف. وإن قال هو هنا بيقول تحرف في عين وسين إلى حسنا، يعني حكم عليه بالتحريف. لكن وجاءت عنه رواية عنه، يبقى ابن سيرين يجمع بها بين هذا الاختلاف، يعني بين قوله الأول وقوله الأخير. وله كده قولين محكيينه، أنه كان يكره أجور القسام ويقول كان يقال السحت، والثانية وقال ابن سيرين إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو. ولا في ممكن تناقض يكون كده بين القولين يعني. يكره خبيثة، يعني بين التحريم والكراهة. سيدنا والله أعلم، هو القول الحسن يعني، أو اللي هو لا يكرهه، الذي أورده البخاري ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، فهذا ضد الكراهة، والكراهة هو ما يريده ابن حجر من الأثر الثاني. يعني الاختلاف بين ما في المتن نعم، وبينما ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. نعم، فهذا هذا أحدهم، ما والثاني ما يريده ابن حجر من قوله وقال ابن سيرين إن لم يكن خبيثا، عندي حسنا كذلك يعني، لكن يبقى لعله الاختلاف كذلك بين يعني. ما أورده في الشرح وما أورده في المتن. نعم، لعله كذلك، الله أعلم. نعم، ممكن. نعم، حسن تفضل الله سيدي. بك. وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري وكان يقال السحت الرشوة بقية كلام ابن سيرين، وأشار ابن سيرين بذلك لما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت إنه الرشوة في الحكم. أخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم، ورواه من وجه آخر مرفوعا ورجاله ثقات ولكنه مرسل، ولفظه كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به. قيل يا رسول الله وما السحت؟ قال الرشوة في الحكم. تنبيه: القسام فتح القاف فعال من القاسم بفتح القاف وهو القاسم، هنا وشرحه القسم الكرماني. من القسم، نعم أحسن الله عليكم. القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف وهو القاسم، وشرحه الكرماني على أنه بضم القاف جمع قاسم، والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين، وحكي ضم الحاء وهو شاذ، وضبطه بعضهم بما يلزم من أكله العار فهو أعم من الحرام. والرشوة بفتح الراء وقد تكسر وتضم، وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. قوله وكانوا يعطون على الخرص هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة، هو الحزر، صحيح هو الحزر وزنا ومعنى. وقد تقدم تفسيره في البيوع، أي كانوا يعطون أجرة الخارص، وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كل منهما يفصل التنازع بين المتخاصمين، ولأن الخرص يقصد للقسمة. ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد. ومن ثم كره مالك أخذ الأجرة على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفايات، وكره أيضا أجرة القسام، وقيل إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى. وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أحدث الناس 3 أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل وقسمة الأموال والتعليم. انتهى. وهذا مرسل، وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها، فلما فشى الشح طلبوا الأجرة فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق، فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه، والله أعلم. قوله عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، كأبيه اسمه إياس وهو مشهور بكنيته. قوله عن أبي المتوكل هو الناجي، وقد ذكر المصنف في آخر الباب تصريح أبي بشر بالسماع منه، وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب، وهشيم كما أخرجه مسلم والنسائي وخالفهم الأعمش، فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد، جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه. فأما الترمذي فقال طريق شعبة أصح من طريق الأعمش، وقال ابن ماجه إنها الصواب، ورجح الدارقطني في العلل ولم يرجح في السنن شيئا، وكذا النسائي. والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولم يوصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضا معبد بن سيرين كما سيأتي في فضائل القرآن، وسليمان بن قتة وهو بفتح القاف وتشديد المثنى، ابن قتة، نعم أحسن الله لي، وهو بفتح القاف وتشديد المثنى كما أخرجه أحمد والدارقطني، وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد. قوله انطلق نفر لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد، وليس في سياق هذه الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد، لكن في رواية الأعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم، وفي رواية سليمان بن قتة عند أحمد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا. زاد الدارقطني فيه بعث سرية عليها أبو سعيد، ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي، بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم وهي واردة عليهم، ولم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم. قوله فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة، وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى، فأفادت عدد السرية ووقت النزول كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية والقرى بكسر القاف مقصور الضيافة. قوله فأبوا أن يضيفوهم بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففة. قوله فلدغ بضم اللام على البناء المجهول، واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة وهو اللسع وزنا ومعنى. وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف. واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهما. الحمة، نعم صلى الله عليكم، هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهما، وأكثر ما يستعمل في العقرب. وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب. وأما ما وقع في رواية هشيم عند النسائي أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيم. وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ، ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب، وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن من طريق معبد بن سيرين عن أبي سعيد بلفظ إن سيد الحي سليم، وكذا في الطب من حديث ابن عباس أن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ. نعم، وقعت الصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله، فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد، فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتان، لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ. قوله فسعوا له بكل شيء، أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغات العقرب، كذا للأكثر من السعي، أي طلبوا له ما يداويه. والكشمي هني فشافوا بالمعجمة والفاء، وعليه شرح الخطابي فقال معناه طلب الشفاء، تقول شفى الله مريضي، أي أبرأه، وشفى له الطبيب، أي عالجه بما يشفيه، أو وصف له ما فيه الشفاء. لكن ادعى ابن التين أنها تصحيف. قوله لو أتيتم هؤلاء الرهط، قال ابن التين قال تارة نفرا وتارة رهطا. هؤلاء الرهطة. نعم، أحسن الله عليكم. لو أتيتم هؤلاء الرهط، قال ابن التين قال تارة نفرا وتارة رهطا، والنفر ما بين العشرة والثلاثة، والرهط ما دون العشرة، وقيل يصل إلى الأربعين. قلت وهذا الحديث يدل له. قوله فأتوهم، في رواية معبد بن سيرين أن الذي جاء في هذه الرسالة جارية منهم، فيحمل على أنه كان معها غيرها. زاد البزار في حديث جابر فقالوا لهم قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور والشفاء، قالوا نعم. قوله وسعينا، في رواية الكشميهني وشفينا بالمعجمة والفاء، وقد تقدم ما فيها. قوله فهل عند أحد منكم من شيء، زاد أبو داود في روايته من هذا الوجه ينفع صاحبنا. قوله فقال بعضهم في رواية أبي داود فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي، بكسر القاف. وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر، ولفظه قلت نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما، فأفاد بيان جنس الجعل، وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى على عمل. استشكال وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد، يبقى كده وقد استشكل. نعم صحيح، وقد استشكال استشكل كون كون الراقي لأنه لم وقد يذكر من الذي استشكل هذا. ذكر بعدها قال وقد استشكل كون الراقي هو بسعيد راوي الخبر. صحيح، يعني استشكل بعضهم كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر، نعم، وما زال الكلام يعني متصل. يعني استشكل. نعم نعم. نعم سمع. وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر، هو مع ما وقع في رواية معبد بن سيرين، فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية، وأخرجه مسلم، وسأتي المصنف في فضائل القرآن بلفظ آخر وفيه، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية؟ ففي ذلك إشعار بأنه غيره، والجواب أنه لا مانع من أن يكن الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكن أخرى، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه. وقد وقع أيضا في رواية سليمان بن قتة بلفظ فأتيته فرقيته بفتحة الكتاب، وفي حديث جابر عند البزار فقال رجل من الأنصار أنا أرقيه، وهو مما يقوي رواية الأعمش، فإن أبا سعيد أنصاري. وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين كان في إحداهما راقيا وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدا، ولا سيما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب. ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه، وهذا بخلاف ما قدمته من حديث خارجة بن الصلت عن عمه، فإن السياقين مختلفان، وكذا السبب، فكان الحمل على التعدد فيه قريبا. قوله فصالحوهم، أي وافقوهم. قوله على قطيع من الغنم، قال ابن التين القطيع هو الطائفة من الغنم، وتعقب بأن القطيع هو الشيء المقتطع من غنم كان أو غيرها، وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره، وزاد بعضهم أن الغالب استعماله فيما بين العشرات والأربعين. وقع في رواية الأعمش فقالوا إنا نعطيكم 30 شاة، وكذا ثبت ذكر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين، وهو مناسب لعدد السرية كما تقدم في أول الحديث، وكأنهم اعتبروا عددهم فجعلوا الجعل بإزائه. قوله فانطلق يدفل بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق، وقد تقدم البحث فيه في أوائل كتاب الصلاة. قال ابن أبي حمزة محل التفل أو محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، فتحصل البركة في الريق الذي يدفله. قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين في رواية شعبة فجعل يقرأ عليها بفتحة الكتاب، وكذا في حديث جابر وفي رواية الأعمش فقرأت عليه الحمد لله، ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله رب العالمين. ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه 7 مرات، ووقع في حديث جابر 3 مرات، والحكم للزائد. قوله فكأنما نشط كذا الجميع بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي. قال الخطابي وهو لغة، والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل، وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما. المشهور نشط وأنشط. نشط، نعم أحسن الله عليك. والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل، وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل. وقال ابن التين حكى بعضهم أن معنى أنشط حل، ومعنى نشط أقيم نشط نشط أو أقيم نشط، بسرعة. نعم أحسن الله عليكم، ومعنى نشط أقيم بسرعة، ومنه قولهم رجل نشيط، ويحتمل أن يكون معنى نشط فزع، ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه، أي حل شيئا فشيئا. قوله من عقال بكسر المهملة بعدها قاف، هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله وما به قلبه بحركات، أي عندي علة. ويحتمل أن يكون معنى نشط نزع بدل فزع يعني، ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه أي حل شيئا فشيئا. نشط نزع. نعم أحسن الله عليك. عندي. قوله من عقال بكسر المهملة بعدها قاف، هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله وما به قلبه بحركات، أي علة. وقيل لعلة قلبه، لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء. قاله ابن الأعرابي. ومنه قول الشاعري وقد برئت فما في الصدر من قلبه. وفي نسخة الدمياطي بخطه قال ابن الأعرابي القلبة داء مأخوذ من القلاب، يأخذ البعير فيألم قلبه فيموت من يومه. قوله فقال بعضهم أقسم لم أقف على اسمه. قوله فقال الذي أقسم رقى بفتح، أمر فقال بالقسم بعضهم اسمين أقسم، نعم نعم أقسم. السلام عليكم. مرة أخرى سيدنا أقسم نعم. أقسم، نعم فقال بعضهم اقسموا لم اقف على اسمه. قوله فقال الذي رقى بفتح القاف، وفي روايه الاعمش فلما قبضنا الغنم عرض في انفسنا منها شيء، وفي روايه معبد بن سيرين فامر لنا ب30 شاة وسقانا لبنا، وفي روايه سليمان بن قتة فبعث الينا بالشياه والنزد فاكلنا الطعام وابوا ان ياكلوا الغنم حتى اتينا المدينه. وبين في هذه الروايه ان الذي منعهم من تناولها هو الراقي، واما في باقي الروايات فابهمه. قوله فننظر ما يامرنا، اي فنتبعه، ولم يريدوا كتبها انهم بالطاء سبحان الله. نعم مكتوب بالطاعه عندنا، فننطروا، نعم يبقى فننطر اللي هو بيفسرها فنتبع. سنتبعه هنا. نعم. قوله فننطر ما يأمرنا، أي فنتبعه، ولم يريدوا أنهم يخيرون في ذلك. قوله يبقى وما دي يدريك، رد لكلمة فننظر. نعم. نعم صلى الله عليه. نعم. قوله وما يدريك أنها رقية، قال الداودي معناه وما أدراك، وقد روي كذلك، ولعله هو المحفوظ، لأن ابن عيينة قال إذا قال وما يدريك فلم يعلم، وإذا قال وما أدراك فقد أعلم. وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما عندي قال ذلك في ألفها إذا قال وما يدريك فلم يعلم، لم يخبر الله بذلك يعني، وإذا نعم قال وما أدراك فقد أعلم، نعم أخبر السلام يعني. عليكم، نعم السلام عليكم. وتعقب ابن تيري بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن كما تقدم في أواخر الصيام، وإلا فلا فرق بينهما في اللغة أي في نفي الدراية، وقد وقع في رواية هشيم وما أدراك ونحوه في رواية الأعمش وفي رواية معبد بن سيرين وما كان يدريه، وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضا، وهو لائق هنا. زاد شعبته في رواياته ولم يذكر منه نهيا أي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وزاد سليمان بن قتادة في روايته بعد قوله وما يدريك أنها رقية، قلت ألقي في روعي. وللدارقطني من هذا الوجه فقلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي، وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لما رجع ما كنت تحسن رقية، كما وقع في رواية معبد بن سيرين قوله ثم قال قد أصبتم عندي حروف بمشروعية الرقي. ها عندي في قوله فننظر بالظاء المعجمة، وهي موافقة لما رواه في أول المتن يعني. في الباب يعني. قال فنذكر لكن هو له هنا يثبت معنى وينفي آخر، فيقول قوله على الرواية اللي عندي يعني فننطر ما يأمرنا أي فنتبعه، ولم يريدوا أنهم يتخيرون في ذلك. التخيير يعني اللي هو إيه؟ ننظر. ننظر يبقى هذا إيه؟ هذا لهم فيه الخيرة. أما فننطر ما يأمرنا يعني فنتبعه فيما يأمر به. يعني عندكم مثبتة في المتن كذلك أيضا بالطاء؟ لا لا، بس هو المفارقة معروفة دايما بين المتن والشرح. لكن في المتن زي ما قرأناها نعم فننظر. هو يؤكد على إن هي فننظر دي مسألة اتباع السرية للأمير. نعم الله ولا يبعد ان أحسن. يقال انها لو كانت فننظرة تبقى لها وجه، فننظر ما يأمرنا اي فننظر ما يأمرنا فنتبعه على ما يأمرنا يعني. بقي ان يرجع للكلمة نفسها في اللغة. نعم صلى الله عليه. قوله قل ثم قال قد أصبتم يحتمل أن يكون صواب فعلهم في الرقية، ويحتمل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه، ويحتمل أعم من ذلك. قوله واضربوا لي معكم سهما أي اجعلوا لي منه نصيبا، وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك. قوله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل هذه الطريق بهذه الصيغة وصلت الترمذي، وقد أخرجه المصنف في الطب من طريق شعبة لكن بالعنعنة، وهذا هو السر في عزوه إلى الترمذي مع كونه في البخاري، وغفل بعض الشراح عن ذلك فعاب على من نسبه إلى الترمذي. وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور. وأما الرقى بما سوى ذلك فليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه، وسيأتي حكم ذلك مبسوطا في كتاب الطب، وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العربي وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء، وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم. وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولم يعتذر الخاضر عن ذلك إلا بأمر خارجي، وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه، لأن أبا سعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك. وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوما، وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه، وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة، وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصا الفاتحة، وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم، وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنع، لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا، وكان الحكمة فيه أيضا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثر، لأن الملدوغ لو كان من أحد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم. قال رحمه الله تعالى: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته، أو كلم مواليه نعم. فخفف عن غلته أو ضريبته. قوله: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة، ما يقدره السيد على عبده في كل يوم، وضرائب جمعها، ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة، بالغين المعجمة وأجر. وقد وقع جميع ذلك في الحديث، ثم أورد المصنف فيه حديث أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، ودلالته على الترجمة ظاهرة، فإن المراد بها بيان حكم ذلك، وفي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة على الجواز، وسأذكر كم كان قدر الضريبة بعد باب. وأما ضرائب الإماء فتؤخذ منه بطريق الإلحاق، واختصاصها بالتعاهد لكونها مظنة تطرق الفساد في الأغلب، وإلا فكما يخشى من اكتساب الأمة بفرجها، يخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلا. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري، قال: خطبنا حذيفة حين قدم المدائن فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم، وهو عند أبي نعيم في الحلية بلفظ ضرائب غلمانكم. واسم الأحمري هذا مالك. وأورده سعيد بن منصور في السنن مطولا من طريق الشداد بن الفرات، قال: حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو يخطب، ولأبي داود من حديث رافع بن خديج مرفوعا: نهي عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر البيوع. وقال ابن المنير في الحاشية: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة، باحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور. ودلالته من الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام، فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.